الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره، ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روائع ابن القيم عليه رحمة الله وبركاته. ويأتي لقاؤنا هذا المساء ونحن في شهر مارس، والمسلمون يستعدون لاحتفال بدعي بعيد زعموا جعلوه للأم. وقد جئتكم أحمل إليكم هموم أمهات وهموم أخوات وهموم أيتام ويتيمات. جئت أناديكم وأقول لحضراتكم كلامكم. أنا نشرت للأحباب وطلبت مشاركات حضراتكم بشأن عيد الأم وبشأن لهو الناس بالأمومة، وبأنها شأن أعظم من ذلك بكثير. وفي الحقيقة أنني لا أخجل من أن أبثكم شكوى تعيشونها معي، أن الله جل جلاله وهو أرحم الراحمين هو الذي خلق وملك ودبر، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالأيام أيامه، هو الذي خلقها، وهو سبحانه وتعالى الذي من حقه وحده أن يختار منها يوما ليكون يوم عيد. ليس من حق إنسان أن يجعل يوما للحب فيقول هو عيد الحب، ولا من حق مخلوق أن يجعل يوما للأم فيقول هذا عيد الأم. لا لا والله، والله جل جلاله أرحم من هؤلاء الذين يحبون أن يحيوا الحب بين الناس، أو الأم أو الأمومة بين الناس. وأقول لا أخجل من أن أبثكم شكوى، شكاوى الناس من سلبيات هذه الأعياد وهذه المناسبات. في الحلقة السابقة يلي ظلمت الحب، ذكرت لحضراتكم آفات كثيرة للعشق ورجس الزنا والخنا واتخاذ الأخدان. وأشكر لحضراتكم ما فتح الله به سبحانه وتعالى علي وعليكم من نشر الحلقة وبثها في الناس. ولكن أقول أننا نعيش أزمة مقاومة العدوى بالمعاصي. مأساة الحب الحرام حين تفشو في عيد الحب، هناك من يعيش مأساة أنه ليس له عاشق، أنها ليست لها عاشق يعشقها، أو أنها تعشق من طرف واحد. وكذلك بعض الرجال يعشقون من طرف واحد أو لا يعشقون، فيشكون في عيد الحب ويتألمون أنهم ليس لهم عشاقا. وهؤلاء قل من يشعر بهم، وأقول لهم اثبتوا أنتم أطهر. الذين احتفلوا وأمسكوا الأيادي وتبادلوا القبلات وتبادلوا الرسائل المحرمة ارتكبوا فواحش أنتم براء منها. حتى لو كانوا من الأزواج فإنهم اقترفوا ابتداعا، أنتم في عافية منه. وفي عيد الأم تتكرر المأساة. أرسلت لحضراتكم أطلب هذه السلبيات، فكان من بين السلبيات التي جاءتني أن قالت أخت هناك يتيمات الأم مقهورات لما بتشوف الناس بتحتفل وتفرح بيحزنوا. بيحزنوا في اليوم ده أشد الحزن، ويقولون بنقضي اليوم ده كله عياط. شفت يا مصطفى أمين؟ شفتوا يا يلي بدعتوا عيد الحب؟ نكدتوا على خلق الله، أحزنتم الناس. بيقول لك ده يوم البكاء، إحنا بنقضي اليوم كله عياط. بيقول في أولاد حالتهم المادية ضعيفة جدا وما يقدروش يجيبوا هدية، فده بيسبب لهم حزن. اوعى تكون شايف إن كل الناس يقدروا يجيبوا، لا والله في ناس ما تقدرش تجيب ولا حاجة بسيطة، في ناس ما تقدرش تجيب خالص، والله في ناس ما تقدرش تجيب خالص. إيه رأيك؟ بيقول في أمهات إيمانهم ضعيف، لما الأولاد يكونوا ملتزمين ومش قادرين يحتفلوا علشان الشريعة ما قالتش ده، الأم بتحزن أشد الحزن. لو ما كانش في بدعة عيد الأم ما كانتش حزنت. تحزن إن أولادها متدينين، وتبدأ تقول طبعا الكلام اللي يتناثر على ألسنة شيوخ هذا الزمان، اديني يسر، ده تشدد، اديني يسر، اللي هو الشريعة اللي نزلت، القرآن والسنة. والنهاردة أنا جاي أقول شكرا يا أمي، أنا جاي أقول شكرا يا أمي، حلقة اسمها شكرا يا أمي، شكرا يا غالية، شكرا يا ست الكل. وأنا بكلم كل أم في الدنيا، أنا بكلم كل أم، أنا معصور من الوجع من مكالمة أم بتقول لي قل لي يا ماما، قل لي يا أمي، أنا بحب أسمعها منك يا أمي يا ماما، علشان أنا أولادي مش بيقولوا لي يا أمي، مش بيقولوا لي يا ماما، سابوني بعد ما صرفت عليهم. أنا عايز أقولك أنت طيبة أوي يا ماما، أنا بقولك يا ماما، أنا بقولك، أنا بقولك بداله، بدل ابنك اللي مقصر معاكي، أنا بقولك أنت طيبة أوي يا غالية، أنت حنينة أوي يا ست الكل، ربنا يحرمنيش منك يا غالية، ما تحرمنيش من دعواتك يا أمي، ما تناميش إلا وأنت راضية عني يا أمي، ربنا يخليك للدنيا كلها يا أمي، الدنيا بخير طول ما أنت فيها يا أمي، يا ماما، يا أمة، أنا بحبك في الله يا أمي. يهرب منها العمر كله ويجيب لها هدية عيد الأم، يبقى كده بار؟ يفرط فيها وهي في المستشفى عشان يرضي مراته، ولما يجي عيد الأم يجيب لها هدية، يبقى هو ده عيد الأم؟ انتوا عارفين أنا زيكم، أنا زيكم يلي مش عايزين نمنع عيد الحب، عيد الأم، أنا زيكم، أنا زيكم، خايف، خايف لما يعرف إن عيد الأم بدعة ما يعبرش أمه طول السنة ولا حتى يوم عيد الأم. أنا زيكم، أنا زيكم، عارف إن في قلوب حجر، أنا زيكم، عارف، عارف إن في قلوب بتعرف تاكل وأمهاتها جوعانة، وبتعرف تتفسح وأمهاتها محرومة، أنا عارف ده، بس والله الدواء مش في البدعة، عشان كلهم بيحتفلوا بعيد الأم. روحوا دار المسنين هتلاقوهم جم عشان يحتفلوا بعيد الأم، بس لما ميعاد الزيارة يخلص هيسيب أمه زي المساجين ما بيسيبوا أهليهم، هيسيب أمه ويمشي في السجن اللي هو مأجره ليها. هو ده البر؟ وهي دي حكاية الأم؟ كده قال له شكرا يا أم؟ ما حصلش، ما برهاش، لا لا، ده قطعها وحزنها. يا ناس يا بتوع حقوق المرأة، فين حق العقيم؟ وطبعا هتقول لي أنا خالتي ما خلفتش وكلنا بنعتبرها ماما وكلنا بنجيب لها هدية في عيد الأم. ما هو أنت لو حاسس بيها كنت فهمتها، كنت فهمتها. بيقول لي طيب يعني نمنع بقى الاحتفال للناجحين علشان في ناس سقطت، ونمنع حفل الزواج عشان في ناس أرام عقيمة، ونعمل لا نواسي الناس، نواسي الناس واحنا بنفرح. لكن زي ما انت بتقول ان في خالة بنحن عليها ونطبطب عليها، في ألف واحدة ما اتجوزتش وما خلفتش وما عندهاش حد بيعتبرها أم، هي أصلا لسه صغيرة، هي حاجة و30 سنة وما اتجوزتش، مين يقول لها يا ماما؟ ما هي طولك. هي زعلانة علشان ما عندهاش نونو. الموضوع ما بيتحلش كده. علشان كده ربنا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مش راضي يتظبط عيد الأم، طب نعمل كده طب نعمل كده، مش راضي يتعيد العيد الأم، مش راضي يطلع خير عيد الأم، برضو بيطلع عقوق، برضو بيطلق مراته يوم عيد الأم، برضو بيجيب مشقة، برضو المدرسة بتاكل سحت علشان الأولاد بيجيبوا لها الهدايا بالعافية، وبسيف الحياة زي بالعافية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. يا ممرضة يا اللي بتاخدي في إيدك الفلوس، مش بيحبوكي ولا حاجة ولا بيكرموكي، دول طمعانين بس إنك تغسلي إيدك قبل ما تديلها الحقنة. يا دكتور ما جولكش علشان انت شاطر وادولك الفيزيتا 200 و300 جنيه، لا دول بيكرهوك ودافعين لك الفلوس بره، نفوسهم مش طيبة وهم بيدوك الفلوس. يا ميس الناس نفوسهم مش طيبة في الغالب، الناس مش لاقية تجيب لك هدية يا ميس، لكن حضرتك بتاخدي الهدية لأنك فاهمة الموضوع غلط. أنت مصدقة الحفلة اللي قدامك، ما شفتيش الخناقة اللي في البيت علشان الكيكة دي تجيلك المدرسة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. وقال عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. بتكون موظف ما تقبلش هدية، ما تقبلش هدية من حد. الهدية ان هم يحترموك انك رفضت الهدية، انت كده تبقى محترم وتبقى الهدية اللي خدتها احترام الناس ليك. كام حما بتاخد الهدايا من خطيب بنتها أو من زوجة ابنها مش عن طيب نفس؟ يا ناس الحب مش تمثيل، الحب حقيقي، ولما بنكون بنتكلم مع الأم فالست دي هتعيط وهتقبل الهدية وهيدخل عليها الموضوع في الظاهر، لكن القلوب فاهمة بعض كويس والناس مقدرة وفاهمة كويس ايه هو الحب. يا ناس الأمومة ما تتمثلش، والإحساس من الابن الأم ما بيتمثلش، ما بيتمثلش. في كم واحد بقى أمه زي كده ماتت في شهر مارس، الله يرحمها ويرحم موتانا وموتى المسلمين. وكم واحد أخته الكبيرة ماتت في شهر مارس، وهي دي اللي كانت ليه بعد أمه، وكان بيقول لها يا أمي زي كده. ربنا أكرمني وأمي ماتت في مارس، وربنا أكرمني وأختي ماتت الأسبوع ده بقالها 3-4 أيام. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لأختي وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها ونور قبرها وأفسحه مد بصرها. اللهم اجعل قبرها وقبور موتانا وموتى المسلمين رياضا من رياض الجنة. اللهم ثبتها عند السؤال وأفسح لها قبرها مد بصرها واجعل جليسها العمل الصالح. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. آمين. وصلى الله على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كم يتيم بيدور على أم. أنا قرأت رسالة من يتيم بيقول أنا يتيم وشهر مارس هو شهر حزني، طيب نعمل له عيد، ايه رأيكم؟ نقوم عاملين عيد اسمه عيد اليتيم، يمكن نقول له بقى اصل بص انت زعلان في ابريل في عيد اليتيم علشان عديها بقى. بنفكره بالحرمان في عيد اليتيم. طب ليه مش راضيه تتعدل؟ عشان مش من عند ربنا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شوف عيد الفطر، في زكاة الفطر قبل ما نفطر نفطر الغلابة. شوف عيد الأضحى، فصلي لربك وانحر، نفرح زينا زي الناس، اللي معاه يذبح واللي معهوش يذبح بياكلوا لحمة في عيد الأضحى. وعيد الفطر الكل معيد، هو ده ممنوع الصيام في يوم العيد. ليه ممنوع الصيام؟ كلنا معيدين، كلنا ليه؟ مش فينا واحد مات له ميت، في واحد حزين، في واحد مبتلى، كلهم ممنوع يصوموا، حرام صيام يوم العيد. ليه؟ افرح بالأمر، كل الناس تفرح النهاردة الحمد لله. لما يكون من عند ربنا بيبقى حقيقي، ما بيبقاش تمثيل. ابن القيم عليه رحمة الله وهو بيتكلم عن مسألة بر الوالدين وفي مسألة إن الإيمان والكفر ليس ضابطا في البر وبذل حق الوالدين في البر والنفقة. يا على الجمال، يا سلام. بيقول عليه رحمة الله والذي يقوم عليه الدليل وجوب الإنفاق وإن اختلف الدينان، لقوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وليس من الإحسان ولا من المعروف أن يترك أباه وأمه في غاية الضرورة والفاقة وهو في غاية الغنى. وقد ذم الله تبارك وتعالى قاطع الرحم وعظم قطيعتها وأوجب حقها وإن كانت كافرة. أيوة، وإن جهدك على أن تشرك بي. فقضية البر بالوالدين أو المعروف، البر ده مش مرتبط بدينه. تخيل لو كافر نبره. البر ده مش يوم، البر ده عمر، البر ده شيء حقيقي يا ناس، حقيقي. البر والله، البر مش غسالة، مش تلاجة، البر مش بونيه، البر مش كيكة، البر مش صورة سيلفي، البر مش صورة سيلفي. البر شيء حقيقي. البر انك ما تنساش دموعها، البر انك ما تنساش طفولتها، طفولتك في حضنها، البر انك تفتكر ده كله، انك تعيش ده كله. علشان كده واحد من حضراتكم بعت يقول لي لا يكلف الله نفسا الا وسعها، والعيد ده بيكلف الناس ما ليس في وسعهم. بيقول ده في تشبه بالكفار. يا سلام، الله عليك. وعيد الام ده عيد عالمي، كل الناس بيحتفلوا بيه، ولكن اللي بيحطه في الأحد الثاني من شهر مايو واللي بيحطه في كذا، وكلها أعياد شقلبت الفطرة السليمة. ومش هي دي الأعياد، دي أعياد منكوسة مش حقيقية. وبعض حضراتكم يقول ربنا أمر ببر الوالدين، ليه التفريق بين الأب والأم؟ صح، الأم أفضل، صح الأم أفضل، لكن ربنا وصل الاثنين. نفسي ندوق جمال تفضيل الأم في قول الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. ربنا وصى على الوالدين، بس الأم حاجة تانية. نفسي أقول لكم على ديالوج، أغنية، حوار ثابت كان بين سيدنا أبو هريرة وأمه كل ما يدخل البيت. نفسي تجيب ورقة وقلم بسرعة أو تركز إنك تحفظه، ولكن بعد فاصل قصير، عشان كل ما تدخل البيت تلعب مع أمك اللعبة دي، تكلم أمك الكلمة دي وتتفق معاها إنها ترد عليك الرد ده، ويبقى بينكم دايما الأغنية دي كل ما تدخل البيت وتخرج تبقى بينك وبين أمك. أترككم إلى فاصل قصير وألقاكم بعد قليل، والسلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم، وطيب الله أوقاتكم بذكره. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما يا رب، واجعل تفرقنا بعده معصوما. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك، آمين. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كان إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمه وقال: السلام عليكم يا أمه ورحمة الله وبركاته. احفظ يا داود، عشان تقول لأمي، احفظوا يا أولاد عشان في الدخول والخروج تقول لأمك الكلمتين دول: السلام عليكم يا أمه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. وإذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك. كل مرة تدخل البيت وتخرج قول كده: السلام عليكم يا أمي ورحمة الله وبركاته، وهي ترد عليك تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تقول لها: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، وهي ترد عليك تقول لك: رحمك الله كما بررتني كبيرا. كل دخلة وخارجة اتعودوا على الكلمة دي، اتعودوا على العادة دي، علشان لو أمك مش راضي عنك هتقول لك: بطل كلام، أنا عايز حقيقة، فتعمل الحقيقة. مش تيجي يوم عيد الأم تضحك عليها بمخرطة ولا بخلاط ولا بشيء. والله أنا زيكم، والله أنا زيكم، خايف لما يعرف إنه بدعة يبطل يبرها اليوم بتاع السنة ويبقى السنة كلها عقوق. لا لا، دي ماما، دي أمي. هقول لك إيه، أنت عارف إنك ملكش غيرها بعد ربنا، أنت عارف إن هي دي الغالية، أنت عارف إن هي دي كل حاجة. ما تفرطش في برها، برها طول السنة مش يومين وبس. شوف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أحق الناس ببر المرأة، فقال زوجها، قالت والرجل؟ قال أمه. أمك، أمك رقم واحد، أمك مفيش حد قبلها ولا بعدها، أمك رقم واحد واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وألف ومليون، وبعد كده نبقى نشوف ترتيب الناس الباقية. مش احنا عمالين نقول حق الزوج وحق الزوجة، بس لما نتكلم عن الأم خلاص انتهى. الرسول عليه الصلاة والسلام عارف الحديث اللي انت حافظه وقلته للناس كلها، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثم الأقرب فالأقرب. خلاص مفيش حد جنب الأم، فيش حد جنبها، فيش حد قدامها ولا وراها. اللي قدام أمك أمك، واللي في الترتيب بعد أمك أمك. شفت الحديث ده معناه إيه؟ شفت الحديث ده معناه إيه؟ لما يقول أمك ثم أمك ثم أمك معناه إيه؟ معناه إيه؟ يعني مش أمي رقم واحد وبعدين زوجتي، لأ، أمي وبعدين أمي وبعدين أمي. شوف أمك أهي، قبلها مين؟ قبلها أمي، وبعدها مين؟ بعدها أمي. والكلام ده كلام عام، لا شك، لا شك إن في تفصيل له، وفي شرح له، وفي حدود له، وفي عدل وحق بيبينه ويوضحه. لكن هي أمك، الحكاية كلها أمك، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم الأقرب فالأقرب، بس أمك وبس، أمك واللي قبلها أمك واللي بعدها أمك. فهمت الحديث اللي بنغنيه طول عمرنا؟ لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أستأذنك في الجهاد، قال أحي والدك؟ قال نعم، قال فيهما فجاهد. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إن لي أما بلغ بها الكبر وإنها لا تقضي حوائجها إلا وظهري مطية لها. أنا أمي ما بتعرفش تمشي إلا على ظهري، إلا وظهري مطية لها، بشيلها على ظهري وأوضئها وأصرف وجهي عنها، فهل أديت حقها؟ قال لا. قال أليس قد حملتها على ظهري وحبست نفسي عليها؟ قال عمر إنها كانت تصنع ذلك بك وهي ترجو حياتك وتتمنى بقائك، وأنت تصنعه وأنت تتمنى فراقها، ولكنك محسن والله يصيب الكثير على القليل. أنت غلبان وعلى قدك والله، يلي عملت خدك لأمك مداس، أنت غلبان قوي ما عملتش حاجة، بس ربنا كريم هيكافئك على القليل ده وهيخليه كتير. أما ابن عمر رضي الله عنه وارضاه فلما شهد رجلا يمانيا يطوف بالبيت، يا بختهم، يا بخت اللي خد أمه الحج والعمرة، يا بختهم، يا بخته. عارف انت ما بتاخدش أمك وبتاخد مراتك، كويس خد مراتك كتير، بس لما تاخد أمك هتشوف الفرق. الله يرحمك يا أختي، أختي الكبيرة كانت معايا، حجينا سوا أنا وأختي الكبيرة دي اللي هي بمنزلة أمي ومعايا مراتي. إيه الفرق بين أختك ومراتك وانت شايلهم على ظهرك الاثنين؟ اختك تقول لك روح يا اخويا اتمتع، روح اتمتع ما تشغلش بالك بيا، ومراتك تقول لك رايح فين وسايبني، وانا عايزك تبر زوجتك وتكرمها، بس امك برها شيء تاني، واختك الكبيره برها ما يتعوضش، بص رجل أمك وأختك الكبيرة صباع صباع، وقول لأختك الكبيرة يا أمي، وما تنساش فضلها عليك. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه شاف راجل يماني، تعرف اليمانيين طيبين وعندهم جلد غير عادي، عشاق الجبال جدعان، شايل أمه على كتافه وعمال يغني لها: إني لها بعيرها المذللي، إن أزعرت ركابها لم أزعري. يعني ده ده ده ده ده لو قالت لي انت الجدعان، انت شايلني شيل اي كلام ليه؟ انا ما اعملش زي الجمل اللي لما صاحبه يضربه يزمجر، لا لم ازعري، انا حبرها اكتر، الله ربي ذو الجلال الاكبر، حملتها اكثر مما حملتني. اخ انت جدع قوي، الا الكلمه دي انت شلتها اكتر مما شلتك. سيدنا عبد الله بن عمر قال له: لا والله ولا بزفرة واحدة. أجمل كلمة في تفسير الكلام ده إن زفرة مش طلقة. ناس كتير يقول ولا بزفرة واحدة، يعني إيه؟ يعني ولا طلقة واحدة من طلق الولادة. لا لا، ده طلق الولادة ده ملوش علاقة بالموضوع، ملوش علاقة بالمقارنة، ده بيقارنه بزفرة، وهي في الولادة لما كان الطلق بيمشي وكانت بتتنهد، أهو التنهيدة دي ما يكافئهاش كل تعب السنين. أما الطلق ده فموضوع تاني خالص، الطلق ده لا، ده احنا ما حطيناهوش في المقارنة. قال عليه الصلاة والسلام: كل الذنوب يؤخر الله منها ما يشاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم، يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. ربنا بيجازي العاق قبل ما يموت علشان يشوف اللي عمله في أمه ويشوف اللي عمله في أبوه. سيدنا عبد الله بن عباس واحد بيقول له إنه أراد أن ينكح امرأة فأبت ونكحت رجلا غيره فقتلها، بيقول أنا قتلت قتيل. تصور سيدنا سيدنا عبد الله بن عباس قال له إيه؟ قال له: أمك عائشة؟ أمك عائشة؟ قال: لا. قال له: فتب واعمل صالحا. فلما ولى سأله بعض الناس: لماذا سألته عن أمه؟ فقال: لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر والده. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها بتحكي عن بر اثنين من الصحابة، قالت: كان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر من كان في هذه الأمة بأمهما، عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان. أما عثمان فإنه قال: ما قدرت أن أتأمل وجه أمي منذ أسلمت. خلي بالك من نفسك وانت بتبص لأمك، خلي بالك من نظرة عينيك وانت باصص لها، خلي بالك من نفسك كويس جدا وانت بتكلمها، خلي بالك انت مش قدها ولا قد غضبها. سيدنا عثمان بن عفان اللي عارف يعني ايه ملائكة، وعارف يعني ايه ام، وعارف يعني ايه حساب، وعارف يعني ايه اجر وعقوبة، قال: ما قدرت ان انظر في وجه امي، انا ما عرفتش ابص في وشها من يوم ما اسلمت. يعني لما تكون عايز تعفي لحيتك وامك منعاك، ما ده ما يبررش انك تهنها او تكون سيء الادب معاها، دي امك. لما تكوني عايزة تلبسي النقاب وهي منعاكي، دي أمك، تبريها وتتأدبي معاها ولا تطيعيها ولا تطيعها. كان حجر بن عدي، أما عثمان فكان يقول: لا أتأمل وجه أمي، وأما حارثة فكان يطعمها بيده، ما كانتش أمي تمسك معلقة، دي معلقة أمي، ما تاكليش إلا من إيدي. ولم يستفهمها عن كلمة قالتها حتى يخرج من عندها فيقول للناس: ماذا قالت أمي؟ عارف يعني إيه؟ يعني تقول حاضر وبس، ما تقولش لأمك غير حاضر وبس، حتى لو ما سمعتش قالت إيه تقول حاضر وبس، ولما تخرج من عندها تقول للناس: يا جماعة أنا معلش، أنا مش عارف أنا قلت حاضر على إيه، أنا مش عارف أنا قلت حاضر على إيه، ممكن تقولولي أنا قلت حاضر على إيه؟ سيدنا حجر بن عدي ابن الأدبر كان يتلمس فراش أمه بيده ثم يتهم غلظ يده فينام مكانها ويفرز الفراش بظهره قبل أن تنام هي عليه. وكان محمد بن سيرين لا يكلم أمه بلسانه بل بالإشارة. وكان محمد بن المنكدر يضع خده على الأرض، ده الواجب، واجب الحلقة، حط خدك على الأرض وقول لأمك: يما ما فيش في الدنيا نعل تستهليه إلا ده، ده مداسك اللي يليق بك يما. كان يضع خده على الأرض ويقول: ضعي قدمك عليه. وقال: بت أغمز رجل أمي وبات أخي عمر يصلي، ووالله ما يسرني أن ليلتي بليلته. بت كده كنت بعمل لأمي مساج في رجلها ودلكها، ده أحب عندي من قيام الليل. ونادت أم عون عليه، ابن عون أمه نادت عليه فصاح يقول لها: لبيك، فوجد أن صوته أعلى من صوتها فأعتق رقبتين. شكرا يا أمي، شكرا يا أمي، شكر حقيقي، شكرا يا أمي، مش بهدية، شكرا باعترافي إني عاجز عن شكرك يا أمي، شكرا يا أمي لأنك علمتيني أن أحب الله. أختي حبيبتي الكبيرة لما ماتت ما كناش نعرف إنها بتموت، ولكن كان قلبي بياكلني، فوقفت في الرعاية جنبها وهتفت فيها في الآيات اللي بتحبها بتاعت سورة النمل، وكل ما كنت أقول: أإله مع الله، تحط عليها في عينيا وهم مكتفينها وحاطين على شفايفها حاجات ومتكتفة، أول ما تسمعني أقول: أإله مع الله، تقول لي: شكرا يا أمي، شكرا يا أمي لأنك نجحتي بالرغم من أن الامتحان مفاجئ، أنت خليتيني أحب ربنا، أنت عرفتيني أن ربنا كريم كريم كريم كريم كريم، انت حسستيني ان انت راحة الكريم. شكرا يا امي، شكرا يا امي ان انت حببتيني في الموت. اقولك على سر يا امي، اقولك على سر كل ولادك مخبيينه عليكي، ان كل مرة غمضت عينيكي عشان تنامي بنقعد نتفرج عليكي وانت نايمة ونقول: يا رب يا رب ما تموتش، يا رب يا رب اعمل ايه لو العينين دول مفتحوش تاني. شكرا يا امي، شكرا ان انت خليتيني احب الموت. كل اللي امهاتهم ماتوا، كل اللي امهاتهم ماتوا نفسهم يموتوا. وحشتيني وحشتيني، نفسي ارجع لك يا امي، عايز اشوفك يما، عايز اشوفك، وحشتيني، انت خليتيني احب الموت، انت خليتيني اتمنى الموت. شكرا يا امي علشان علمتيني اذكر ربنا، اذكره كتير. اختي ما لقنهاش الشهادة، ما قلت لهاش قولي لا اله الا الله، هي اللي ذكرتني. فتحت عينيها وقالت لي عطشانة. التفت للممرضة بالحنينة وقلت لها: بتقول لحضرتك عطشانة؟ فبصت لي وبصت لها وقالت لي: لأ، مش مكتوب لها على مي، مش هنشربها مي. أنا عارف يا ست الممرضات إن حضرتك أدرى بصحتها من أي حد، بس ليه تسمعك وانت بتقولي لأ فيش مية؟ ليه؟ عارفين؟ قلت لها: يا ست الكل، بيقولوا اللي عطشان يوحد الله، قال الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. شيخنا الكبير، شيخ مشايخنا، الشيخ أسامة عبد العظيم، معلق الحديث ده فوق ثلاجة المية الكولدير للي عطشانين. قبل ما تشرب مية، المية ما بترويش يا مرضى السكر، النعناع ما بيرويش والمية ما بترويش يا حبيبي، اللي حيرويك لا إله إلا الله. قلت لها: حبيبتي، العطشان يوحد الله. قالت لي: لا إله إلا الله. شكرا، شكرا يا أمي على الدرس الكبير ده، درس الذكر والحمد. إن أنا لما كنت غضبان من دكتور قتل قتلة، قلت لك نغيره، قلت لي: ما تقولش غير الحمد لله وصلي على الرسول. شكرا يا أمي إن أنت قلت لنا نقول الحمد لله، شكرا يا أمي إن أنت خليتينا نذكر الله، شكرا يا أمي على درس الذكر كبير، شكرا على وهنا على وهن. أنا عارف يعني إيه وهنا على وهن، أنا عارف يعني إيه وهنا على وهن. أنت ضعيفة، مش بس ضعيفة في الحمل والولادة والرضاعة وإنك أنثى، لأ، أنت ضعيفة قدامي، أنت ضعيفة قدام دموعي، أنت ضعيفة قدام جوعي، أنت ضعيفة قدام مستقبلي، أنت ضعيفة قدام زوجتي، أنت ضعيفة قدام أحلامي، أنت ضعيفة قدام أولادي. شكرا يا أمي، شكر حقيقي، شكر حقيقي بأن أنا أبرك حية وميتة. شكرا يا أمي، مش بعيد الأم. شكرا يا أمي، وصاحبهما في الدنيا معروفة. شكرا يا أمي، إكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. شكرا يا أمي إنك حريصة تجمعينا وحريصة على صلة الرحم. وأنا أخيرا فهمت، وما كنتش فاهم، ليه صلة الرحم بتطيل العمر؟ عارفين ليه؟ مش علشان صلة الرحم نفسها بتطيل العمر فيصبح طول العمر مكافأة للي بيوصل الرحم، لا، علشان مراد الله للحياة إن الناس يبقوا متواصلين ومتصلين ومجتمعين ومش مفترقين وموصولين ومش ممزقين. فربنا بيطول عمر اللي بيوصل الرحم علشان طول ما هو عايش هيفضل يوصل الرحم. الرحم بيستفاد من اللي بيوصل الرحم، عشان كده بياخد مدة خدمة أطول. شكرا يا أمي على حنيتك، الله يرحمها أم محمد القاضي صاحبي. قالت له: ما تزعلش علي يا حبيبي، أنا وأنا في القبر هدعي لك، هقول ربنا يصبرك يا ابني. ابن القيم عليه رحمة الله بيقول في مسألة البر أن البر لا يقترن بفقر الوالدين أو عجزهما، حتى لو أمك غنية وقادرة تكرمها وتوسع عليها. بيقول: فيا لله، ما العجب، ما هذا العجب، أين شرط الله ورسوله في بر الوالدين وصلة الرحم أن يكون أحدهم زمنا أو أعمى وليست صلة الرحم ولا بر الوالدين موقوفة على ذلك شرعا ولا لغة ولا عرفا، وبالله التوفيق. سامحونا يا كل أخت في الدنيا ما عندكش أم، سامحونا يا كل يتيم في الدنيا ماتت أمه، حبوا ربنا إنه مشرعش العدة، تعالوا أقفوا جنبي، تعالوا في صفي، نحب ربنا عشان إحنا ما عندناش أم، أو أمنا ماتت في مارس، أو أختنا الكبيرة ماتت في مارس. سامحونا يا فقراء اللي ما عندكوش فلوس تجيبوا هدايا، يلي بتتورطوا في الهدايا. سامحينا يا أم يلي عارفة أن ابنك بينفقك بهدية وهو مش بار، سامحونا أن ده مش عيد. حبوا ربنا أن هو سبحانه وتعالى الذي إذا شرع شيئا صار محكما، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العليا. ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله. أرسلوا رسائل لقناة الرحمة على الاس ام اس الخاص بها وعلى صفحتي على فيسبوك، اكتبوا شكرا يا أمي وعلمونا البر الحقيقي الذي ليس بالهدايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.